المارشال المحترم كيم جونغ اون التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية. ما إن حضر المارشال المحترم موقع التصوير حتى قدم له ممثلو رابطة الناشئين باقة الزهور الشذية ووضعوا الرابطة الحمراء على عنقه. قال المارشال المحترم إن المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية يغدو مناسبة هامة في زيادة تعزيز وتطوير رابطة الناشئين الكورية إلى رابطة كيم إل سونغ كيم جونغ إل للناشئين والمتعلقة باسمها إلى الأبد، وهن بحرارة المؤتمرين الذين أظهروا على الملأ روح 3 ملايين نسمة من أعضاء رابطة الناشئين الذين يعدون أنفسهم بمتانة كفرقة احتياطية مأمونة لبناء الدولة الاشتراكية القوية، فرقة متناوبة حقيقية لاتحاد الشباب، مواصلة لتقاليد عصبة الأطفال المناهضة للبن، وربطا بشريان بيكتو بالثبات. وأعرب عن الرجاء وثقة بأن المؤتمرين سيحدثون تحولا ثوريا جديدا في أعمال رابطة الناشئين ويوطدون رابطة الناشئين الكورية بالصلابة كصفوف الصحاب المستقبل لدولة بيكتوسان القوية الذين يستعدون دائما لأجل كوريا الاشتراكية. ثم التقط معهم صورة تذكارية. كان في رفقته تشي ريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وري إل خان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيمسونغي الكيم جونغ لي.